وبعد هذا الدرس الخامس عشر بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقد الذي كان عنوانه الأمر بالمحافظة على السنة وآدابه، ونحن الآن في أول الباب السابع عشر، باب وجوب الانقياد لحكم الله تعالى. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. وفيه من الاحاديث حديث ابي هريره المذكور في اول الباب قبله وغيره من الاحاديث فيه. علمنا ان الامام النووي رحمه الله تعالى من عادته ان يبدا كل باب بعرض نموذج من الايات القرانيه التي جاءت في موضوع هذا الباب، وهي طريقه اتبعها الامام النووي في هذا الكتاب. والباب الذي نحن بصدده الان عنوانه وجوب الانقياد لحكم الله تعالى. ووجوب الانقياد لحكم الله تعالى من ابرز ثمرات الاسلام، بل من اخص مستلزمات صحه الاسلام في كيان الشخص المسلم. فإذا كان الإنسان المسلم صادقا في إسلامه فإن أولى ثمرات إسلامه هي الانقياد أي الخضوع والاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى في حقه. فإن لم يظهر منه هذا الانقياد كليا أو جزئيا فذلك دليلا على نقص ايمانه بمقدار نقص انقياده لحكم الله سبحانه وتعالى. فاذا كان نقصان انقياده لحكم الله عز وجل جزئيا، يعني ينقاد لبعض الاحكام ولا ينقاد لبعض الاخر، فإيمانه ناقص نقصانا جزئيا. وأما إن كان لا ينقاد لشيء من أحكام الله سبحانه وتعالى فهذا مؤشرا على أن الرجل ربما كان مظهر إيمانه مظهرا كاذبا لا يؤكده الباطن الذي يختبئ في كيانه. ومن ثم فقد كان هذا الباب من اهم الابواب التي ينبغي ان يقف امامها المسلم مليا، وان يراجع واقعه من خلال نصوص واحاديث هذا الباب. وقبل ان نبدا دراسة الآيات أو الآيتين اللتين ساقهما الإمام النووي في افتتاحية هذا الباب، نقف قليلا عند العنوان الاسباب وجود الانقياد لحكم الله عز وجل. وجود الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى. هذا الوجود خطاب لكل فرد فرد على حدة. فوجود الانقياد لحكم الله ليس خاصا بمنظمة وليس خاصا بفئة من فئات المسلمين ولا بطبقة من الطبقات الإسلامية ولا برجال دون نساء أو نساء دون رجال، وإنما هو عام شامل لكل من قال أنا مسلم. فكل من قال أنا مسلم وجب عليه إنسان صادقا في إسلامه أن يستسلم فعلا ما دام أنه قال أنا مسلم أو أنا مستسلم لسلطان الله وحكمه في كياني، لأنني موقنا بأنني عبد لك. ومعنى هذا أن مصداق إسلامه أن يستسلم مما يأمره الله منه أو لحكم الله عز وجل في حقه. فالشاب الذي يقول أنا مسلم ينبغي أن يزعم وينقاد لحكم الله عز وجل الذي يخاطبه الله به. والزوج رب الأسرة الذي يقول أنا مسلم ينبغي أن ينقاد لحكم الله عز وجل في حقه رب الأسرة. فأب لأولاد وبنات كزوج لزوجة، والزعيم الذي له سلطة ما على أهل حيه أو قريته إذا قال أنا مسلم ينبغي أن ينقاد لحكم الله عز وجل في حق نفسه وفي حق كل من يستطيع أن يهيمن عليهم في حيه أو قريته أو بلدته. والحاكم الذي يقول أنا مسلم ينبغي أن يستسلم لحكم الله عز وجل في كل ما ينهض به من أحكام وأعمال فيما يتعلق بشخصه هو وفيما يتعلق بالآية الأمة التي وكلت إليه رعايتها. فإذا وجود الانقياد لحكم الله ليس أمرا خاصا بفئة ولكنه حكما انقياديا وثمرة من أولى ثمرات دعوى الإسلام تلاحق كل من قال أنا مسلم. أقول هذا الكلام حتى لا يتوهم بعض الناس كما يحيي بعض المسلمين وبعض الدعاة اليوم من خلال أقوالهم أو تصرفاتهم أو كتابات لهم من أن وجود الانقياد لحكم الله إنما هو واجب من؟ واجب الحكام فقط، واجب فئة واحدة فقط من دون الناس ألا وهم الطبقة الحاكمة. هؤلاء الذين يتوهمون هذا الغلط ويوهمون الناس هذا الغلط عندما يأتي الحديث عن الحكم بما أمر الله عز وجل تجد أن الأضواء كلها سلطت على من؟ على الحكام وحده. وتجد أن الحديث توجه على فئة أخرى إلى فئة أخرى ألا وهي فئة الحكام وحده. جرى البحث والحوار حول مشكلة عدم تطبيق حكم الله عز وجل في هذه البلدة أو في تلك البلدة أو في البلدة الثالثة، ومصداق ذلك أن الحكام لا يطبقون شرعة الله سبحانه وتعالى ومنهاجه، بينما هؤلاء المتخايلين أي هؤلاء الذين يتكلمون في هذا الموضوع عن بقية الناس وعلاقتهم بالانقياد لحكم الله غافلون. لا يتساءل الواحد منهم عن الفرد الشاب المسؤول عن نفسه فقط، أهو منقاد لحكم الله؟ لا يسأل عن الزوج ورب الأسرة القائم والناهض على رعاية أسرة تتكون من زوجة وأولاد، أهو منقاد لحكم الله عز وجل في ذلك؟ لا يسأل عن التاجر الذي يسقط في الأسواق ويمارس التجارة وأنشطتها أو الصناعة أو الزراعة أو الفلاحة أو أي عمل من الأعمال، أهو منقاد لحكم الله عز وجل في دائرة نشاطاته هذه؟ لا يخطر بباله أن يسأل هذا السؤال. والإنسان الذي أكرمه الله بزعامة وبناء من القدرة على التحكم بأهل حيه أو جماعته أو قريته، أهذا الإنسان يوظف زعامته هذه في تطبيق حكم الله عز وجل؟ كثيرا من المسلمين بل من الدعاة إلى الإسلام عن هذه الشرائح من الناس وعن واقع حالهم تجاه الانقياد لحكم الله غافلوا، ولكنهم يضعون المناظير ويوجهونها فقط إلى طبقة واحدة هي طبقة الحكم، وكأن وظيفة الحكم بما أنزل الله وظيفة تلك الفئة وحدها من دون الناس، وكأن الحكام إذا طبقوا شرعة الله فإن كل الناس من بعد ذلك سيتبعون بتطبيق شرعة الله عز وجل. هذا الغلط كما سنجد من خلال الأحاديث بل الآيات التي سنشرحها بعد قليل. الحكام من أول الفئات التي يجب عليها أن تطبق شرع الله قولا واحدا، ولا إشكال في هذا ولا غير، ولكن هؤلاء فئة من فئات الناس، واحدة من فئات الناس، وما يصدق على القادة والحكام في هذا الباب يصدق على سائر فئات الناس في هذا الباب تماما. فالزوج راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة راعية أي حاكمة هكذا يقول رسول الله في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والشاب المفرد الذي لم يتزوج بعد ولا يحمل إلا مسؤولية شخصه راع في حق نفسه ومسؤول عن ذاته، والحاكم راع في أمته ومسؤول أيضا عن رعيته. لماذا يتساءل رب الأسرة الزوج كثيرا عن مسير الحكم بما أنزل الله في بلدة من البلاد؟ ويظهر الغير ويطلق الزفرات المتلاحقة لأن شريعة الله غير مطبقة في هذه البلدة ولأن الحكام غير مطبقين، وأنت لماذا لا تسأل أطبقت شرع الله في دارك؟ دائرتك في أسرتك تماما كدائرة الدولة بالنسبة للقائد والحكم، كما أنه مسؤول، وكما أن الله سيسأله غدا سيسألك أنت عن خاصتك وأسرتك. أمرك الله عز وجل أن تربي أولادك وبناتك تحت مظلة الهداية والعرفان الإيماني، وأن تدخل في قلوبهم الغبة حب الله وحب رسوله والمخافة من الله والوعي الإيماني والإسلامي. أمرك الله بهذا، لماذا لا تفعل ذلك؟ أمرك الله عز وجل أن تكون آمرا لأولادك بالمعروف ناهيا لهم عن المنكر، أن تكون آمرا لبناتك بالمعروف ناهيا لهن عن المنكر، تأمرها بالاحتجاب والستر الإسلامي إن هي بلغت الحلم، وأن لا تبالي في سبيل تنفيذ أمر الله بأي شيء. لماذا لا تسبح ذلك؟ ولماذا تضع المسؤولية كلها على فئة واحدة من الناس؟ وبهذه المناسبة أعود فأقول، لا يزال هنالك من يسأل ويشكو من أن كثيرا من مديري ومديرات المدارس أو المعسكرات يلحون على كشف وإزالة حجاب الفتيات، ويقول أين هو القرار الذي ينص على أنه لا يحق لأحد لا في مدرسة ولا دائرة التعرض لحجاب فتاة مسلمين؟ سأقول لك أين هو هذا القرار، لكن قبل أن أقول، لماذا لا تتقدم بهذا السؤال ذاته إلى من يطلب من ابنتك أن تزيل حجابها؟ المنطق يقتضيك أن تعكس الأمر وتسأل المديرة أو المدير، هل أين الكتاب الذي ينص على أن هذا المدير في هذه المدرسة أو المعسكر مكلف من قبل المسؤولين بإزالة الحجاب؟ أين هو هذا القرار؟ المنطق يطلب منك أن تسأل الذي يطلب من بنتك هذا التكشف والتعري، أم أن تطلب من العكس؟ المنطق يقتضيك أن تسأل الذي يطلب، هذا هو المخالف الواقع. إذا جاري من يقول صدر قرارا بأن على كل تلميذ أن يفعل كذا وكذا، ومن حق التلميذ ويليه أن يقول أين هذا الكذا، هذا هو الأصل. الأصل أن لا قرار. أما الذين يسألون فبيسألون، كثيرا ممن في هذا المسجد يحملون صورا من هذا القرار، نعم، بتوقيع الأمين القطري المساعد الذي ينص على بإعاز من أعلى سلطة أنه لا يجوز لأي أحد أن يتعرض لفتاة محتجبة لا في دائرة ولا في مدرسة ولا في جامعة. ماذا أفعل أكثر مما أقول؟ إذا أعيد فأقول، أنا أتحدث عن رب أسرة همته الله أن ينفذ أمر الله وأن يكون منقادا لحكمه، لماذا تكشف هذه المسؤولية عن نفسك ثم تطلق الزفرات المتلاحقة من أن حكم البلدة ليس حكم الإسلامي؟ لماذا وأنت كاذب تنسى حكم الله عندما تشعر بنشوة الربح غير الشرعي فتمرن في الغش والخداع والكذب والافتراء على اخوانك، وانت تعلم انك بهذا ممزق لاحكام الله عز وجل، متمردا على اوامر الله سبحانه وتعالى، ثم تجلس في المساء مع اصدقائك تتاسف من ان الدوله لا تطبق شرع الله. الست مسؤولا عن تطبيق شرع الله؟ الست في دائرتك التي تتحرك فيها قواما على امرك، قواما على من جعلهم الله عز وجل تحت سلطانه؟ لماذا اذا عدت الى المساء، عدت في المساء الى دارك، تمضي سهرة الليل بمنهاج لا يقره الدين، بسلوك واعمال تنأى عن آداب الإسلام مما لا أريد أن أتحدث عنه، وتنسى آداب الإسلام، وتنسى أوامر الله عز وجل، حتى إذا حان الحديث عن تطبيق الدستور الإسلامي والقانون الإسلامي أطلقت الذكرات من أن الدولة لا تثبت شرع الله سبحانه وتعالى. لماذا وأنت شاب مسؤول عن نفسك لم تصبح رب أسرة بعد؟ لماذا لا تمارس شخصية الحاكم في حق نفسك؟ وقد أمرك رسول الله بهذا أمرا مباشرا كما سنذكر وسنجد. لماذا؟ ترى لو أن سائر فئات المسلمين قامت بالشريحة التي تخصه، من يجب الانقياد لحكم الله عز وجل، ألم يكن ذلك عينا على أن تكون الفئة الكبرى والعظمى ألا وهي فئة الحكام، ألم يكن في ذلك عينا لهم على تطبيق شرع الله؟ لو كان كل والد ووالدته حريصة على أن لا تدرج ابنتها من مهد الطفولة إلى مستوى الحلم والرشد إلا وهو متحجبة، لو كان الأب حريصا على هذا والأم حريصة على هذا، لرأيت أن السلطة انقادت لرغبة كل أب وأم. أليس هذا حقيقة واقعة؟ لو كان كل أب وأم ينشئ أسرته في ظل التربية الإسلامية لكانت المدارس والمؤسسات الأخرى مرآة لهذه التربية الإسلامية. صحيح هناك تفاعل بين طبقات الأمة، وصحيح ان الاثر يقول، وهذا صحيح، ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران، لكن ما ينبغي ان تنسى ان الباري عز وجل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان المصدران اللذان هما مصدر الدين، يؤكدان ان من فلك الاصلاح انما يكون من القاعده ثم ينشا التفاعل، وليس من فلك الاصلاح من القمه ثم ينشا التفاعل. هكذا علمنا القران عندما قال ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قومه حتى يغيرها بانفسهم، وعندما قال ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. وقد ورد ان الحسن البصري سمع رجلا يلعن الحجاج، فقال له الحسن البصري: لا تقل ذلك يرحمك الله، فإني أخشى إن هلك الحجاج أن تتولاكم القردة والخنازير. أي إنك تلعن الحجاج وتسأل الله له الهلاك، لكنني أخشى عليكم إن ذهب الحجاج أن يتولاكم من بعده القردة والخنازير. إنما أتيتم من أعمالكم. روينا عن رسول الله، هذا كلام الحسن يروي بسند صحيح، روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمالكم أعمالكم كما تكون يملى عليكم. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة، وينبغي أن لا نعلق ألبستنا على مساجد غيرنا، ينبغي أن لا نحمل مسؤولياتنا إلا على تواهمنا، وينبغي أن نعلم أن الإسلام دين المسؤولية، وأن الله يرجع هذه المسؤوليات بين الناس، كل فئة تحمل المسؤولية المناسبة بها. ويوم القيامة يسأل الله عز وجل كل فئة عن المسؤولية التي أماتها الله عز وجل بها، ولن تذهب فئة ضحية فئة أخرى. إذا معنى هذا العنوان باب الانقياد لحكم الله، الانقياد مصدر وفاعل المصدر المقدر، ما هو؟ هل هو انقياد الحكام؟ لا، بل الانقياد اي انقياد كل فرد من الناس بحكم الله سبحانه وتعالى. والان نبدا بالايات او ببعض من الايات الوارده في هذا السبب. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اولا معنى هذه الايه، الايه تنص على ضرورتين هما من مستلزمات الاسلام كل مسلم. الضروره الاولى تحكيم دين الله سبحانه وتعالى وشرعه الله في كل ما شجر بينك وبين احد من الناس، اي في كل ما يتعلق بخاصيتك وسلوكك. فلما تكامل اسلامك وايمانك صادقا بين جوانحك الا اذا خضعت لحكم الله في كل امر من الامور. هذا ما دل عليه الشطر الاول من الايه. فلا وربك، يقسم الله بذاته، لا يؤمنون، والضمير العائد الى عامه من قال انا مسلم اي انا مؤمن، حتى يحكموك فيما شجر بينهم اي فيما وقع بينهم من نزاع وخلاف. فمن اثر حكما اخر غير حكم الله عز وجل فهو اما كافر مرتد ان كان يستبيح هذا الخروج عن حكم الله، واما انه فاسق يقينا ان كان لا يستبيح ذلك ولكنه مع ذلك يؤثر ان يرتكب المحرم على تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. الشطر الثاني من هذه الايه هو الواجب الاخر الذي نبه الله اليه، الا وهو التسليم. لابد ان يحكم المسلم شرعه الله في خاصه نفسه وفيما شجر بينه وبين غيره، فاذا سمع حكم الله ينبغي ان يشعر بالتسليم والرضا، وينبغي ان لا يشعر بضيق وعدم رضا من هذا الحكم. اذا حتى لو خضع لحكم الله لكنه كان غير راض في باطن شعوره بهذا الحكم، متبرما بهذا القضاء، غير يقن بعدالته، وقد تأبى على حكم الله عز وجل وتمرد على سلطان الله. إذن المسألة تحتاج إلى شيئين: انقياد لحكم الله في الظاهر، وردا وطواعية لهذا الحكم في الباطن. وهذا ما دل عليه العلم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قدرت ويسلم تسليما. سألت عالما من العلماء عن حكم معاملة تجارية وهو ثقة، وممن يخاف الله ولا يبيع دينه بدنيا نفسه او غيره، فقال لك: هذه عملية ربوية غير جائزة. ينبغي ان تقول: نعم، لبيك الله، انا راض بحكمك، وحكمك هو الحق الذي يسرد الصدر. هذا هو تطبيق امر الله، وهو والاستسلام لسلطان الله سبحانه وتعالى. فاذا سمعت هذا الحكم ثم تصير، يعني ماذا يوجد في هذا الحكم؟ يعني هذه المعاملة ما هي الضرر فيها؟ ان وضع الاقتصاد اليوم في العالم كله يسير على هذا المنوال، ما هذا التقلب؟ ما هذا الكلام؟ اذا ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت، لقد وجدت في نفسك الحرج. ويسلم تسليما لم تسلم تسليما، حتى ولم تطبقت هذا الحكم ولكنك كاره في الواقع لهذا الحكم، فكذلك انت غير راض بالتسليم. وان امراه تخضع في هذه البلده لسلطان احكام الشريعه الاسلاميه في قانون الاحوال الشخصيه، نعم، فيما يتعلق بالميراث الذكر في حظ الانسان، تخضع فعلا لهذا الحكم لانه قانون، لكنها عندما تسال تتأدى وترفض وتشمئز من هذا، وتقول: العالم كله الان الغرب وصل الى مستوى النظر الى ان المرأة والرجل بمستوى واحد، ونحن لا نزال نقول للذكر مثل حظ الانثيين. لو ان هذه المرأة اخذت نصف ما يأخذه اخيها فعلا من ميراث مستحقته، الا انها لم تطبق شرع الله، لان تطبيق شرع الله يكون على درجتين: التطبيق الظاهري والرضا القلبي. ينبغي ان يعلم الانسان ان حكم الله هو الحق، لانك لن تجد العداله الا في شرعه الله. ومن لم يفقه هذه الحقيقه فالعذر او العيب ليس عيب الشريعه، وانما العيب يكمن في جهاله هذا الانسان. ولعلكم سمعتم وعلمتم ان الله عز وجل عندما جعل للمرأة نصف نصيب الرجل، وليس دائما، نعم، في بعض الاحلام الام والاب كل منهما ياخذ السدس، الام تاخذ السدس والاب ياخذ السدس، ولا يطبق مبدا الذكر مثل حظ الانثيين. هنالك مقياس، الشريعة تتتبع هذا المقياس، مقياس العدالة. ذكرت أكثر من مرة أن الله عز وجل لمصلحة تتعلق بسعادة الرجل والمرأة كلف الرجل أن يأتي هو المرأة للمرأة، وكلف الرجل أن يكون هو المنفق على المرأة. لما كلف الرجل بما لم يكلفه المرأة كان مقتضى العدالة التي تعلم من حصيلة التساوي في الرصيد الأخير مقتضية أن يأخذ الذكر في كثير من الأحيان ضعف ما تأخذه المرأة، حتى يكون الرصيد معلوم عن تساوي الرجل للمرأة في هذه القضية. هذا معنى قول الله عز وجل: ثم لا يجد في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. قلت أقول لكم مرة أن كل من الأجانب الزارين ممن دخل الإسلام حديثا ذكورا وإناثا من أمريكا وأوروبا وجهات شتى، قال لي واحد منهم أثناء الغناء، قال لي لماذا حجب الله رئاسة الدولة عن المرأة؟ أجبته من ينطلق يتخيل أن هذا الإنسان حديث العادي بالدخول في الإسلام، وأن ذهنه مليئا بكيفيات علم النفس وعلم الاجتماع وما إلى ذلك، فأردت أن أجيبه من منطلق ثقافته، فأخذت أحدثه عن المرأة وطبيعة المرأة والمجتمع وما إلى ذلك، وأقلت الكلام وظننت أنني أقنعته تماما. ولم انتهى قال لي بمثل أن أناقشك في كل هذا الذي قلت، لكن على يقين أن الذي قضى بهذا هو رسول مرسل من عند الله، وأن ما قاله إنما هي وحي من عند الله، وإذا كان الله هو الذي قضى بهذا فلا شك أن حكم الله أعدل حكم، سواء علمت الحكم أم لم أعلم هذا هو معنى هذه الآية. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. حكم الله، أتستشهد بعد هذا بعلم الاجتماع؟ علم الاجتماع كتبه أشخاص المسلم يجوز عليهم الخطأ والسهو والنسيان. علم التربية وعلم النفس ألفه أشخاص قادرين للخطأ، للعصبيين، لتعمد الكذب، ليس الاعتماد على أدلة من علم النفس وعلم التربية هي عبارة عن منطق المناطق أو شاهد عدل. ماذا تبتغي من الأدلة بعد الدليل الذي ثبت أن الذي قضى بهذا هو رب العالمين، خالق العقول، خالق الاجتماع، خالق الناس وطبائع الناس؟ نعم، وقد ورد في سبب نزول هذه الآية حديثا صحيحا رواه البخاري عن معمر عن الزهري عن عروه عن ابيه الزبير رضي الله عنه ان خصومه وقعت بينه وبين الزبير وبين رجل من الانصار في مخيل في ارض من اراضي الحره المحيطه بالمدينه المنوره. مخيل ما في اللغه العربيه اسمه شرجه وشراج، خصومة في شراج الحرة يعني في مسير ماء في أرض يتوازعها الزبير ورجل من الأنصار. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الموضوع. أرض الزبير كانت قبل أرض الأنصار، والماء يمر من أرض الزبير ثم يتجاوزها إلى أرض ذلك الأنصار. فقال له رسول الله لزبير: اسق أرضك ثم دع الماء يمر إلى ذلك. فقال له الأنصاري وقد ظهر عليه غضب: أمن أجل أنه ابن عمك يا رسول الله؟ يعني تحيث إليه من أجل أنه معنى كان ينتظر الأنصاري أن يقضي رسول الله له قضاء آخر، فيقول: بني ابدأ أنت بسقي أرضك ثم يبدأ بعد ذلك الزبير. طبعا هذا لا يقول الماء يمر بهذه القطعة ثم يتجاوزها إلى القطعة الثانية. فلما قال الأنصاري هذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام للزبير: اسق يا زبير أرضك ودع الماء حتى إذا بلغ الجدر دعه يذهب إلى أرض جاره. معنى هذا الكلام ان رسول الله في قضائه الاول قضى بينهما بقضاء فيه ساعة لكل منهما، يعني في مساواة والتماثل للانصار. عند فتح اربطة قال للزبير وتجد ان اربطة قد ارتوت، لا تنتظر ان يرتفع الماء الى الصب ثم ينقلب الى ارض جارك، بل افتح هذا الصب ودع الماء يذهب الى ارض جارك. طبعا هذا فيه شيء من الرعاية زائد الارض الانصاري. لكن لما لم يفهم هذا الرجل الانصاري هذا الامر وكان في قلبه شيء من الالتزام من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع رسول الله الى قصص الى مقاطع القصص، ما دام ان الماء يتردد في هذه الارض العليا ولم يبلغ منسوب الماء الى حيث ينقلب بطبيعه الحال الى ارض المجاوره، فانت يا جبير لست مسؤولا عن ان تتكلف وتفتح صدر لانفاذ الماء. نزل بعد ذلك هذه الايه، هذه روايه من البخاري: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم في داخل انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم التسليم. وهناك روايه اخرى رواها ابن مردويه عن ابن وهب عن عبد الله بن لهيعه، وهو ضعيف عبد الله بن لهيعه، هذا ان رجلا اختصما في امر فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله بينهما، ولما خرج قال الرجل الذي قضي عليه لا له، قال تعال نذهب الى عمر. فقال له الشخص الذي قضى له رسول الله قسم، ذهب الى عمر طرق الباب فخرج اليهما عمر، فقال له الشخص الذي قضى له رسول الله قال لقد اختصمت انا لهذا في مساله، وذهبنا الى رسول الله فقضى لي بكذا وكذا، ولكن صاحبي ارتاى ان ناتي اليك. فقال عمر للشخص الثاني: اكفاك؟ يعني اصحيح ما يقول؟ قال نعم. قال تنتظراني حتى اعود فاقضي بينكما. فمضى ثم جاء وقد استل سيفا وفاجأ الرجل المقضي عليه فقتله. قال هذا حكمي فيمن لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفر الرجل الذي قضي له خوفا من ان يلاحقه فيقتله هو الاخر، لانه لا فرق. الم ياتي معه واتيانه معه دليلا على انه هو الاخر؟ ربما لم يرض بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد الى رسول الله فاخبره بما جاء. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما كان الجن بعمر ان يقتل مسلما. وانزل الله عز وجل قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فاهدر رسول الله دم ذلك المسجد. هذه روايه رواه ابن وهب بسند فيه رجل اسمه عبد الله بن لهيعه. وعبد الله بن لهيعه فيما يترجم علماء الحديث وعلماء الرجال رجل ضعيف. اذا وجدنا سندا حديثا مرويا بطريق واحد وفي هذا الطريق اسم عبد الله بن لهيعه استدعوا ولم اعتمدوا. اذا معتمد الحديث الذي رواه البخاري وهو حديث صحيح لا اشكال فيه ولا ريب. السؤال الذي قد يخطر في ذلك هو هذا الصحابي الانصاري كيف يقف هذا النبي وكيف قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اجل امه ابن عمه يقع مع كلمه كبيره وربما يخيل الينا ان الواحد منا وهو لا يبلغ ان يعادل قلامه ذكر واحد من الصحابه لو كان في مكان هذا الانصاري ما قال هذا الكلام ولتأدب مع رسول الله اكثر مما تأدب هذا الانصاري. انا تبرد هذا السؤال. الجواب ايها الاخوه انني احب ان نعلم معنى تعظيمنا لاصحاب رسول الله ومن فلق هذا التعظيم حتى لا يدخل الريبة في قلب واحد منكم رجلا من الجساسين او الخادمين. نحن مكلفين باحترام اصحاب رسول الله وتعظيمهم. نعم بامر من رسول الله الذي قال الله الله في اصحابه فانه لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفا. وقد كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اكثر من مره وفي اكثر من مناسبه. قد يتصور الواحد منا ان هذه الوصيه من رسول الله بهذا الاحترام بهذا التعظيم برهان على ان هؤلاء الصحابه معصومون من الشر لانه برهان ودليل على ان هؤلاء الصحابه منزهون عن اي الجرائم لا يمكن ان يقع منهم اي سوء لا تنزلق منهم قدم الى غلط او خطا او معصيه. قد يتصور الواحد منهم فاذا توجد برجل من الصحابه ارتكب معصيه يستشكر. لا هذا التصور. من نقل رسول الله ان اصحابه معصومون ولم يثبت تثبت العصمه لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وكل اصحاب رسول الله يمكن ان تقع منهم اخطاء ويمكن ان تقع منهم معاصي ولعلكم تعلمون ان فيهم من صلب خمرا واقيم عليه الحد وفيهم من ارتكب الفاحشه واقيم عليه الحد رجالا ونساء. كما عدد قليل امراه واحده ورجل لا اكثر من رجل. نعم هذا واقع. وربما اجتهد احد الصحابه او فريق من الصحابه في امر فتنكب عن الصواب فكان له بدلا من الاجرين اجر واحد. يجب ان نعلم هذا حتى لا يصطاد يقيننا انسان بالماء العكر. لكن ومع ذلك امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان نتادب مع اصحابه وان لا نطيل اللسان في قاله السوء بحقه. لماذا؟ لانهم اصحابه. كيف اصحابه؟ شرحها رسول الله عليه الصلاه والسلام. حافظ ابن ابي بلتعه رجل من الصحابه من شهد بدرا ماذا صنع؟ صنع اكثر منه. يوم ان خطط رسول الله لفتح مكه ورتب الامور سرا سمع حافظ بن بلتعه بعمل رسول الله فارسل كتابا سرا مع امراه لا تقرا ولا تكتب وكلفها ان تاتي الكتاب لزعماء معينين في مكه وكتب في الكتاب ان احذروا فان محمدا قادما اليك نازل على قتالك. طبعا بعد ان نكت قريش بالعهد وبجنود صلح الحديبيه اوحى الله الى رسوله بالارمان وامر رسول الله المقداد رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه بان يذهب على خير مسرعا ويسرع في طريق مكه فاذا وصل الى زعيمه يعني الى امراه متفقيه معها كتاب فليأخذ هذا الكتاب منه. وفعلا ذهب المقداد والعلي رضي الله عنهما في طريقه وصل الى مكان اسمه ريد الكفار ووجد هناك امراه تستريح من السفر. هذه تحدث رسول الله عن ذلك علما فقال لها هات الكتاب انت. قال لها علي رضي الله عنه لتخرجين الكتاب او لنلقين السياسه يعني لم يفتشن. فاخرجت كتابا من حقيقه من حقائق شعره وجاء بالكتاب عاد به الى رسول الله قراه واذا به بتوقير حافظ بن ابي بلتعه الى رجال باعيانهم يحذرهم من بدون رسول الله عليه. قال عمر بن الخطاب يؤذن ان يقول يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر انه من شهد بدر وما ادراك ان الله عز وجل قد اطلع على اهل بدر فقال اعمل ما شئتم فقد غفرت لكم. وانزل الله عز وجل على رسوله قوله في حق حاتم بن ابي بلتعه وابتدا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تلقون اليهم بالموده. خاطبهم الله بقوله يا ايها الذين امنوا اثبت لهم صفه الايمان. فمن اصحاب رسول الله ماذا يقول هذه الحيثيه؟ الم نشهد بدرا وما ادرا لعل الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اسمعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا الانصاري كان واحدا ممن شهد بدر. ما ينبغي ان نتصور ان مقياس احترام الشخص في عدم احترامه انه معصوم او غير معصوم. هذه من النقطه الكثيره ايها الاخوه. ليس هذا هو الاساس والا لم نحترم احدا. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. لو انك وضعت المنازير تراقب حال الناس وتكشف عن الستر الذي جعله الله عز وجل على كثير من عباده لشمعت كثيرا من عباد الله ولم احترمت احدا من الناس. لكن الله عز وجل ينهانا عن ان نعامل عباده بهذه الطريقه. اولا الله ستيرا يحب الستر. ومن عادة رب العالمين انه يضع الحسنة كالبخور الذي تحرقه فتفيح رائحته يمينا وشمالا. من عادة رب العالمين انه يضع الحسنة الواحدة التي يفعلها عبد من عباده كأنها حسنات يطلق اسباب اذاعتها وانتشارها بين الناس حتى يكون ألسنة مدح له. فإذا ارتكب هذا الإنسان سوءا ستره الله وتلا الله سوءه في تلاقيه من الظلمات بحيث لا يعلم ذلك أحد إذن حادث رب العالمين. فإذا عرفنا أن أصحاب رسول الله بغض النظر عن أعمالهم حازوا رتبة مجالسة رسول الله هذه رتبة لقيا رسول الله. إذا عرفنا هذا أدركنا أن التأدب مع رسول الله يقتضي التأدب مع أصحاب رسول الله. ولذلك نحن لا نطيل ألسنتنا بأي مقدم ولا بأي شيء في حق أي من أصحاب رسول الله. ها هذا هو دين الله. وعلى هذا الاساس تلتقي فئات المسلمين، على اساس هذا التقدير من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. فما بالكم عندما يكون اصحاب رسول الله الخلفاء الراشدين ابا بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قد فهم المسلم الصادق مع نفسه والصادق من ربه والمحب لرسوله لا يرضى ابدا ان يحرك لسانه بقالة سوء في حق اي من الصحابة، ولا يرضى ابدا ان ينفق فؤاده اي ريبة بدلا من غضب او حقد على اي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن اقول في نهاية درسنا هذا ايها الاخوة، نحن اليوم بامس الحاجة الى ماذا؟ العالم الاسلامي والعربي بحاجة الى رعب السلام وجمع الشمل وتوحيد الكلمة وتآلف القلوب واسقاط اسباب الفرقة، لان العدو المتربص بنا انما يسيء الينا من خلال هذا الدواء الذي نحن بامس الحاجة اليه. فهو لا يزال يحفر الخنادق بين فئات المسلمين بعضهم مع بعض، ولا يزال ينزع ويقطع خيوط صدى ولحمة النسيج الاسلامي والانساني. كيف السبيل الى هذا التوحيد؟ سبيل ذلك احترام المسلمين واحترام السلف الصالح بكل فئاتهم، وسبيل ذلك ان نطهر قلوبنا من الضغائن والاحقاد. فان لم نفعل ذلك فمحالا الا ان نكون نحن جنودا لتلك الفئات التي تحاول ان تمزقنا شرا ممزقا. كيف يمكن ان اجمع كلمة المسلمين على سواء اذا كنت احقد على واحد من خلفاء رسول الله؟ اذا كنت احرك لساني بكلمة سوء في حق سيدنا علي رضي الله عنه وعليه السلام، او في حق عثمان، او في حق ابي بكر، او في حق عمر، كيف؟ والله ان من يطيل لسانه في حق واحد من اصحاب رسول الله فضلا عن واحد من هؤلاء لهو انسان يعشق اختلاق اسباب الفتنة في الامة الاسلامية الواحدة. وانا اسأل، ماذا كان شأن علي رضي الله عنه في هذا السبب؟ لو فتحنا اسراره ولو كشفنا عما لم ترن عليه فؤاده، اكنا نجد في قلبه مثقال ذرة من ذليلة على احد من اصحاب رسول الله؟ أكنا نجد في قلبه مثقال ذرة من ذغيمة على أبي بكر، على عمر، على عثمان؟ فما لنا لا نقتدي بعلي، علي رضي الله عنه ذاك الذي قام بالعمل التالي وبه أحسن درس. عندما استقبت الخلافة لأبي بكر ونهض بمحاربة المرتدين وحقد احد عشر رواء لاحد عشر جيشا في يوم واحد، وحقد رواء جيش اخر وكان هو قائده وابتدع به الى كرب، وقف سيدنا علي في يده وامسك بزمام فرسه قائلا، والروايه صحيحه والتاريخ خير شاهد ولا يوجد من يكذب هذا الحديث قط. قال له يا امير المؤمنين، بل يا خليفة رسول الله، قال يا خليفة رسول الله، اقول لك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك يوم بدر، شن سيفك وامتعنا بنفسك، فوالله لئن قتلت او لئن قتلت لن تقوم للمسلمين قائمة من بعدك. وظل يمسك عينيه فرسه ويناشده القربى ويناشده الله ورسوله الله، هذا هو فيقاتل مباشره حتى هزم. هكذا كانت وحدة المسلمين التي أورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم للأجيال من بعد. وهكذا كان أصحاب رسول الله يحبهم من آل بيت رسول الله، وهكذا كان آل بيت رسول الله يحبهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.